إلى أن تنتهي لمين؟ يبقى ما هو الأب؟ هو من نسلك أو نسل من نسلك. ده الأب اللي احنا نعرفه على الأول. لكن نجد أن القرآن حينما تعرض لهذه المادة أغنى الصور بالتعرض لهذه المادة صورة يوسف، لأن مادة اللي جت 26 مرة في الصورة، المادة الأب دي والأبوين والمش عارفين. فمثلا أول حاجة كده يوسف قال لأبوه إيه؟ يا أبتي إني رأيت إيه؟ أحد ع... ما فيش في المنام، إن رأيت أحد عشر كوكبا، يا أبتي أدي واحد خلاص. وبعدين قال له إن ربنا حيكتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على مين؟ على أبويك من قبل. مين هم؟ إبراهيم ومين؟ وإسحاق أظن. إبراهيم وإيه؟ وإسحاق. وكم مرة دلوقتي؟ يا أبتي إني أرى في المنام أحد عشر كوكبا، وبعدين إيه؟ ربنا حيفتح عليك زي ما عمل لمين؟ لأبويك. وبعد اثنين، وبعدين جت الثالثه قال ايه؟ لقد كان ليوسف اخوتي في يوسف اخذ ايات للسائلين، اذ قالوا ايه؟ ليوسف واخوه احب الى ابينا. بقت كم مره دلوقتي؟ ادي ثلاثه. ونحن عصبه ان ابانا. بقت كام؟ اربعه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. بقت كام؟ خمسة. عايزين يمهدوا للعملية. يا أبانا ما لك لا تأمننا على مين؟ بقوا كام؟ عدوا كده ست. أرسله معنا إيه؟ يرتع ويلعب وإحنا هنحفظه مش عارف إيه. وجاءوا أباهم سبعة عشاء يبكون. قالوا وإيه؟ يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند إيه؟ متاعنا. بقوا كام؟ هذه تمن. سيب الحتة دي بقى مع أخواته ورموه في الجب ومش عارف إيه ومرأة واخدوه العزيز ومش عارف إيه. إيه اللي حصل؟ لما دخل معه السجن فتيين، الفتيين قالوا له ده احنا نراك من المحسنين، والله احنا شفنا رؤية بذات إيه؟ تفسرها لنا. لا لسه عايزين تفسر لنا لأننا نراك من المحسنين، دي قضية. قال لهم وانتوا ايه يعني؟ شوف ماذا رأيتم من إحساني، ده أنا عندي حاجات كتير قوي من أسرار الله. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل. ده بيزود، هم شافوه محسن في تصرفاته السلوكية، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ذلكما مما علمني ايه ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه؟ واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. مش كده؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أدي الإيه؟ الثلاثة. بقت كام دلوقتي؟ بقوا تسعة. وبعدين إيه اللي حصل بقى؟ لما راحوا امرأة العزيز والعملية دي، وبعدين جت بقى الجدب وجت المش عارف ايه، وراحوا علشان ايه؟ يروحوا يجيبوا الطعام. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ادي واحدة خلاص كده. لما قال ائتوني بأخ لكم من ايه؟ قالوا سنراود عنه أباه. مش كده ولا لا؟ فلما رجعوا إلى أبيهم مش كده؟ قالوا يا أبانا مش كده؟ الله، المسألة دي كلها. وبعدين تنهم إيه؟ رايحين لإيه؟ هنا جم في القصة الثانية، قالوا لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، ائتوني بآخر لكم من أبيكم، جعل السقاية في إيه؟ في رحل أخي. وبعدين قالوا أخي سرق ومش عارف إيه، لأنه يقول من يسف وقد سرق أخو له من قبل، والعملية اللي عمل إيه اللي عملوها دي. أم قالوا له طب ما جزاؤه إن وجد الصاع في اللي. قال لك جزاؤه من وجد فهو جزاؤه، ناخده اللي يسرق حاجة بناخده بقى بتاعنا. قال إن له أبا إيه، فاجعل أحدنا إيه